أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة طه سورة مكية، ابتدأها الله تبارك وتعالى في أشهر أقوال المفسرين وأهل التأويل بحرفين من المقطعات من حروف التهجي، طه. إذن طه أيها الإخوة شأنها شأن ياسين، وشأن الحروف المقطعة المعروفة. وإن قال بعض أهل التأويل طه كلمة بمعنى يا رجل، هي كلمة بمعنى يا رجل. وقال بعضهم بل هي اسم من أسمائه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ابتدأ السورة باسمه تأنيسا له وجبرا لخاطره صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. والله أعلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قيل سبب نزول هذه الآية الجليلة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لما أنزل عليهم القرآن ما أنزل جعلوا يقومون به في الصلاة آناء الليل وأطراف النهار ويطولون جدا، فنظر إليهم المشركون من أهل مكة فقالوا ما أنزل رب محمد على محمد هذا القرآن إلا ليشقى. قال هذا شغل التعب، هذه دائما صلاة ليل نهار، فأنزل الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال مفسرون آخرون فالمعنى الآية والله تبارك وتعالى أعلم، ما أنزلنا عليك القرآن لتتعنى ولتتعب تأسفا عليهم لعدم إيمانهم واستجابتهم، هذا من سبيل قوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم، وما هو إيه نظيره، والله أعلم، ولعله أرجح. قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقلنا قبل ليال الشقاء هو الخيبة والخسران والعياذ بالله، إلا تذكرة لمن يخشى. واضح أن الاستثناء منقطع، يستحيل أن يكون إيه التذكرة مستثناة من إيه من الشقاء، لا، ليس للتذكرة أي من الشقاء. إذن فالاستثناء منقطع بمعنى أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فصار الاستثناء استدراكا، لكن تذكرة لمن يخشى، لكن أنزلنا هذا القرآن تذكرة لمن يخشى. وإنما خص الخاشي بالذكر، إنما خص الخاشي والخشاء يعني الخاشون الرحمن بالذكر، لأنهم هم المنتفعون بهذا الكتاب الأجل الأعز، وغيرهم كالعدم، وغيرهم كالعدم. هذا المعنى إليه أمس في درس تفسير أمس أيها الإخوة، أن القرآن الكريم يوقظ ويلمع في مواضع متعددة أيها الإخوة، إلى أن الذكرى والعلم والفهم والعقل والانتهاء أيها الإخوة لا تحصل إلا لأصحاب المواجيد العالية والأذواق السليمة، لأصحاب الخشية، لأصحاب خوف الله، لأصحاب توقير الله حق توقيره وما إلى ذلك. أما أصحاب القلوب الخربة والأذواق العاطلة والمواجيد الكاسدة الفاسدة فهؤلاء لا ينتفعون ببرهان. ولذلك صح قول القائل وهو مثل أو كلمة للإنجليز، قالوا الأفكار الكبيرة تولدها العقول القلوب الكبيرة. لا بد أن يكون القلب أولا كبيرا حتى يستقيم العقل، أما أن يكون القلب صغيرا وحقيرا فالعقل لابد أن يكون حقيرا أيها الإخوة. قال إلا تذكرة لمن يخشى. ولذلك من أخص خصائص العلماء التي ذكرت في كتاب الله الخشية، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء في فاطر، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذه الآية في مئات أمثالها أيها الإخوة ونظيرات لها كما قلنا تصلح أن تكون برهانا يقام ودليلا ينصب على ما في القرآن من روعة الربوبية وجلالها. انظروا، يقول تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. من الذي يستطيع أن يغتصب هذا المعنى ويقول أنا الذي خلقت الأرض والسماوات العلى؟ ولا بد أنها مخلوقة، كل شيء حادث لا بد أنها مخلوقة. إلى وقت قريب كانوا يكابرون، ليس فقط إيه يعني أصحاب الفكر الماركس والجدل إيه العلمي، لا، حتى الفيلسوف الألماني الكبير فيلسوف التنوير إيمانويل كانت، للأسف أرسطو نفسه، كثير من فلاسفة الإسلاميين للأسف مثل فارابي والفارابي وابن سينا وابن رشد ومن لف لفهم للأسف الشديد يرون أن العالم قديم، خيول العالم قديمة غير محدثة ليس لها بداية، إلى أن جاء العلم، علم الكونيات الكوزمولوجي قبل زهاء 80 سنة، وأثبت تقريبا إثباتا قطعيا لا ردة عن أن الكون كله محدث علميا، لا تكلم في الفلسفة والبراهين الخيالية والمثالية، بالعلم الكون كله محدث ويعود إلى بداية واحدة، إلى مكون صغير جدا جدا جدا كانوا يعرفونه بالبيضة الكونية الكوزميك إج، الكوزميك إج البيضة الكونية، وبعد ذلك عرفوه بشيء أصغر بكثير من البيضة الكونية، قالوا إنه المتفردة، أو أنا أترجمها بالشذيذة singularity، وهي شيء أصغر حتى من البروتون بملايين المرات. ولذلك يقول بعض علماء الكوزمولوجي ممن كان للأسف مشايعا للملحدين والإلحاد، كان ملحدا، يقول علينا أن نعترف وبلغة واضحة، قال يعني يكفي جمجمة، يكفي ترددنا، يكفي ترددنا، قال علينا أن نعترف بأن الكون بدايته العدم، nothingness. هذا هو العلم يقول هذا الآن، اتركوهم الفلسفة والكلام الفارغ وبراهين أرسطو والهيولة. ولذلك يقول تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، كلها مخلوقة، الله يقول كلها مخلوقة، من الذي يزعم وهي مخلوقة أنه خلقها؟ لا يستطيع أحد أيها الإخوة أن يزعم أنه خلق السماوات والأرض. متى ولدت أنت يا حبيبي؟ قبل 40 سنة. طيب الأرض عمرها 13.5 بليون سنة، كيف؟ ما ينفعش. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. من يستطيع أن يقول نعم أنا خلقت السماوات والأرض؟ ما يستطيعش، معروف بداية أمته، كلام فارغ خلاص راح افتضح، ما يستطيع. الله قال أنا خلقت السماوات والأرض، وأنا الذي أنزلت هذا القرآن، أنا من خلق السماوات والأرضين. صعب جدا أن بشر زي ما قلنا في طوق السيكولوجي أن يقول هذا، لا يستطيع بشر أن يقول هذا، لا يستطيع. يستطيع أن يقول لجماعة من الناس أنا ربكم الأعلى، لكن لا يستطيع أن يقول لكل البشر طبعا، لأن هناك من الأعراق والجنسيات والثقافات من سيورقونه بالبصاق عليه، هيضربونه بالأحذية وبالصرام على وجهه ويعرف أنه حصله هيك. لكن فينا استخف قومه فأطاعوا، وعاد مستهبل جماعة يعني هيك ميك يبعقلهم حلاوة. قال تنزيلا ممن خلق الرحمن على العرش استوى، هذا الخالق لا إله هو الرحمن، من أشهر أسمائه وأجلها وأبركها وأعظمها وأقدسها وأبرها وأطهرها، لأنه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، لا إله إلا هو. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن الذات، أيما تدعوا فلا اسم الرحمن. الرحمن على العرش استوى، لن نتكلم عن آية الاستواء وعن معنى كذا، تكلمنا فيه مرارا عدة، وخاصة في دروس التفسير أيضا في السنة الفائتة أعتقد، نعم. والعرش كما قال الراغب الأصفهاني، قال العرش خلق لا يعلم البشر منه إلا اسمه، إيش هو، إيش حقيقته، إصحى تفكر لي يا كاوتش كبير هيك بأربع رجلين وكذا وقاعد وكذا، استغفر الله العظيم. الحشوية والمجسمة في الأمة، في أمتنا فيها مجسمة طبعا، انتبهوا، هذه الأمة ما شاء الله ابتلت بكل الطوائف، كل شيء فيها، إيش بدك حتلاقي فيها، والله العظيم شيء غريب. ما من مقالة ردية ما من مقالة ردية ورديئة إلا وجد في هذه الأمة من نعق بها، أي شيء خطر على بالك موجود. فمش معناها أن هناك من قال بهذا الشيء معناها له وجاهة، لا لا، هذا ليس له وجاهة. فهؤلاء الحشوية والمجسمة طبعا، لماذا سموهم لماذا سموهم حشوية؟ لماذا نسميهم حشوية؟ أقوال من أشهرها أيها الإخوة، لأنهم يعتقدون والعياذ بالله أن الله حشو عرشه. العرش عقد الله، والله قاعد فيه، يعني الله محمول إيه؟ استغفر الله العظيم، الله محمول بالعرش، استغفر الله العظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. كيف والعرش وحملته والأكوان كلها محمولة بلطف قدرته؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هو بيقول لك هيك قاعد، تقول لي هو العرش حامله؟ هو بيقول لك أنا حامل الأكوان كلها، كل الأكوان محمولة بلطفي، ولو لطف الله تنهار كله على بعضها، كل هذه الأكوان تنهار بعضها على بعض لا يبقى منها شيء بلطف الله. الله يقول لها كوني هكذا متماسكة، تتماسك بس بلطف الله. تقول لي العرش حامله، عرش إيه؟ طب ما العرش مخلوق، وأين كان الله وكيف كان الله قبل أن يخلق العرش؟ إيش كلام الفرخ هذا؟ عقول ضيقة جدا جدا. لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. ذكر العرش ولا نعلم منه كما قال العلامة الإمام الراغب الأصفهاني في المفردات إلا اسمه في كتاب الله في 21 آية. ذكر في 21 إيه؟ يعني 21 مرة. وذكر الاستواء عليه في 6 آيات، في 6 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. نحن نسلم هذا ونقول الله أعلم بمراده، ولنا تأويل خاص في هذا عرضناه غير مرة فلا نطول بالتذكير به. قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. كل شيء أيها الإخوة في نطاق ملكه، كل شيء في قبضته وفي قهره، لا إله إلا هو، لا يند شيء من الأشياء في عوالم إيه؟ العلو أو في عوالم في عوالم السفل. يقول وما تحت الثرى، ثريت الأرض ثرا، ثريت الأرض ثرا، المصدر ثرى، الثرى اسم، وثرى أيضا إيه؟ المصدر. ثريت الأرض على وزن رضي، رضيت، ثريت الأرض ثرا بمعنى إيه؟ نديت، صار فيها نداوة بعد اليبس والجدوبة، بعد اليبس والجدوبة كانت جدباء يعني، ومنه الجدب، والجدوبة الاسم، والجدوبة الاسم بعد اليبس والجدوبة، نديت. فإذا الثرى هو إيه؟ التراب الندي، التراب إيه؟ الندي. والمقصود أيها الإخوة وجه الأرض، يعني له ما على وجهها وما في تخومها إلى حيث يعلم لا إله إلا هو، كل هذا له. قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لماذا؟ لأنها في قبضته وفي ملك لا إله إلا هو. وإن تجهر بالقول يا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى. قال إذا جهرت أو إن جهرت بالدعاء حين تدعو، إن دعوت مجاهرة أو دعوت مخافتة فالله تبارك وتعالى إيه؟ الأمر عنده سيا، لأنه عالم الأسرار والخفيات، عالم الأسرار والخفيات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وبعضهم جعله، جعل هذا القول له على عمومه، مش فقط إيه الجهر بالدعاء، الجهر بالقول على عمومه، أي قول دعاء كان إيه أم غير دعاء. له الأسماء الحسنى، واضح أعتقد. وهل أتاك حديث موسى؟ الاستفهام هنا للتقرير وللتنبيه والإيقاظ والتشويق لما سيلقى عليك وإليك من نبأ هذا النبي الكليم العظيم. وهل أتاك حديث موسى؟ قالوا حديث عجب هذا ومهم جدا، فألقي ألقي البال. إذ رأى نارا، حين رأى نارا، متى رآها هذه النار هنا؟ منصرفه من مدين بعد أن استأجره العبد الصالح، وقال هو شعيب في أشهر أوقات المفسرين في مدين أو مديان كما في الكتاب المقدس، وهي جنوب فلسطين وشمال العقبة على 8 مراحل من أرض مصر، مدين قريبة من العقبة. المهم استأجره أيها الإخوة 10 حجج، 10 سنين، هو في الحقيقة قال له 8، إذا أردت أن تضيف من عندك تفضلا منك وبرا 2، فموسى من كرمه فعلا خدمه كم؟ 10 حجج، 10 سنوات، كل هذا مقابل إيش؟ سبحان الله، الزواج. يعني الزواج شيء مقدس جدا جدا، رجل هذا كريم، عما قليل سيعيض نبيا رسولا، يشتغل 10 سنوات كل يوم رايح جاي بإيه؟ بالشاء هذه والقطيع وكذا، عشان يدفع هذا مهرا لإيه؟ لزوجة. فالزوجة شيء كبير. اليوم هذا زمان رخيص على فكرة، زمان هذا والله العظيم رخيص، كل شيء صار فيه رخيص، الدين رخيص، الكلام رخيص، الفكر رخيص، الكتاب رخيص، كل شيء رخيص، الزواج والأسرة رخيصة. بالزواج قال إيه؟ ما عجبنيش، قال طلقنا، ولكم عندكم اثنين أولاد، يا الله يبعينهم، راحوا ستين دهوة ذا، الله يبعينهم. بالزواج غير، بيطلق بعد تنزيل بيطلق، وبعدين بيضلوا إيه أعزب، أهبل في الأخير، وين يا بابا؟ وين زواجك أنت؟ أنت كله رخيص، زواج هذا المفروض يكون من الأول، تقول أنا تزوجت هو، إيه وزوجتها ليش أنت؟ ليه ما طلعتش؟ ليه ما دققتش؟ ايش عجبك فيها انت؟ سود عيونها؟ ها؟ ايه هيك ولدني صبيانيه، الحياه اصبحت صبيانيه. بطلقوا لانه في صبيانيه، في شيء فهم، في شيء فكر دين حقيقي، في شيء تقوى، في شيء ورع، في شيء ايه. بتزوج بطلق ها ها. وبتلاقوا عندهم الطلاق مساله سهله جدا جدا. يقول مثلا بنتي انا مش مرتاحه مع زوجها، ايش نطلق؟ احسن نطلق. وزي هيك صار يكون حد سالني برضو نطلق، احسن نطلق. يا اخي ابغض الحلال، يا الله خراب بيوت هذا، خاصه لما يكون فيه خلف. فشوف 10 سنين نبي كريم عشان ايه يتزوج، هذا ما هو طلق بسهوله 10 سنين بس. اليوم لك لا 2000 يورو في 60 دقيقه بجيبهم في شهر، ايه كله صار رخيص. اي معناها المفروض بصراحه المهر يصير 100000 يورو. شباب زي هذا هيك متولدين، المفروض هذا نقيده بمهر زي هيك، نقول له 40000 يورو يا حبيبي اكتب، عشان ما طلقش بسهوله. تتعلم الحياه صعبه هذه، مش اي كلام تلعب ببنات النسوان، بنات الناس يعني. المهم قال إيش؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. إذن منصرفه من مدين أو مديان إلى مصر أيها الإخوة. وكانت إيه زوجه رضوان الله تعالى كانت حاملا على وشك إيه الوضع، فأضل الطريق كما نشوف الليلة. ربك يلطف بالمخوف، يعني هذا شافه من إيه؟ أضل الطريق والدنيا برد، وهي مسكين حامل وعلى وشك الوضع، أو تحتاج لأيه ما تستدفئ به، تدفئ بدنها المقرور، بدنها ايه المقرور، وماشيين هيك على ضلال من طريق، مش عارفين وين يروحوا مساكين هم اثنين. بعدين ايه انس، يعني راى هنا بمعنى ايه راى نارا بشكل واضح، كان شفتنا لعلي ايه اتيكم منها بقبس. القبس ايها الاخوه والقبسه ايه هي جذوه نار تكون في راس العصا او الرمح او العود فوقها، وخذها هيك سموها ايه قبسه، نختبس. أو أجد على النار هدى، يعني إيه أقبس لك من هذه النار لكي تستدفئي بها، بنجمع لنا شوية حطب وقش وبنولع نار تستدفئي كويس. إليك وإلي كمان. أو أجد على النار هدى، صح؟ هدى مصدر سمى به الفاعل مبالغة، المقصود هاديا. أو أجد على النار هاديا، يمكن ألاقي واحد غادي اللي أشعل النار هذه، أو ناس قاعدين إيه بيستأنسوا بالنار برضو هذه، يستدفئون بها فيهدون إيه الطريق. فسمى الفاعل بالمصدر مبالغة، لأن الهدى مصدر وأنا صحيح، الهدى مصدر، سمى الفاعل بالمصدر مبالغة. طيب فلما أتاها وراح فعلا توجه إيه صوبها، فلما أتاها لم يجدها نارا، وجدها شيئا عجيبا، شكله من بعيد شكل نار، وهو من قريب يتخذ ويشتعل لك النور، نور آسر متلألئ عجيب، من جوف شجرة شديدة الخضرة. لا تزداد هذه النار النورانية إلا اشتعالا، ولا تزداد الشجرة إلا إيه إلا اخضرارا. استغرب إيش هذا، مفروض تحترق الشجرة، لا خضرة خضرة خضرة شيء تقشعله الأبدان طبعا. وهذه النار تزداد تزداد تزداد تزداد ضياء وتلألؤا وتألقا، وتزداد الشجرة إيه اخضرارا. فاقترب منها فسمع صوتا ليس بأذني بكل أعضائه، هكذا قال إيه العارفون والمفسرون. موسى لم يسمع الصوت بأذنيه، إنما سمع بكل أنحائه بكل أعضاء جسمه، إني أنا ربك لا إله إلا الله. طبعا أنا تصور موسى في هذه اللحظة قطعا جثى على ركبتي، أكيد مستحيل أن يبقى واقفا، جثى على ركبتي، إني أنا ربك فاخلع عليك. قيل كانت النعلان، طبعا النعل واحد انتبهوا، يمين وشمال، والتنتين ايه نعلان، تقول لي لبس نعله، ايه ماشي بوحدي يعني ما اهبله، لا لبس نعليه، انت على ايه نعليه، شوف القران دقيق بعلمك، نعليه، فاخلع زي ما قلت توام، فلسه فكر التوام يعني ايه سفلينج، لا التوام واحد، محمد ايه وحسين هذول تو ايه توامان، فمحمد توام وحسين توام وهما توامان، ما تقول جاء وهما توام، شو هما توام مش مفهوم هذا شلون، لما تقول وهما ولد يعني وهما رجل ما ينفعش، رجلان توأمان. المهم قال له إني أنا ربك فاخلع عليك، كانت نعلاه كما يقول بعض المفسرين من الإسرائيليات من إيه؟ من جلد حمار النجس. قال قالوا لا، وقيل تخذت النظر نجس ولا غير نجس، هذا تعليما لرعاية إيه؟ الحرمة، تعليما للأدب. قال له هذا مقام رباني الآن، مقام الخطاب الإلهي. قال له اخلع أنا عليك كما نخلع نحن بفضل تبارك. شوف روح الكنائس هنا عندهم عيب عند المسيحيين، ومش كويس دينيا انك تدخل حافي، ادخل بصرمايتك كويس. احنا لا لكم دينكم ولنا ايه، احنا العكس تماما. تدخل بيت الله كما خلقك الله بغير حذاء تطأ به الارض الايه النجسه، بتروح فيه انت على اي مكان ولا مش صحيح، تمشي فيه في كل الاماكن الوسخه، هذا بيت الله، تدخل برجليك الطاهرات ومتوضي كمان ولا مش صحيح. بالعقل في شيء عقل، في فطره هنا. قال عندهم عيب، عندنا النصارى عيب تخش حافيا، لازم بالحذاء. قال شوف ربك يعني علمنا حتى الانبياء كلهم. قال له فخ لعن عليك، انك بالوادي المقدس المبارك المنزه، المقدس المبارك المنزه، انك بالوادي المقدس طوى. ايش اعراب طوى؟ شوفوا ممكن يكون طوى اسم الوادي، فاذا كان طوى اسم الوادي اسمه ايه؟ وادي طوى، فتعرب ايه طوى بدلا. طب طوى ولا طوان بيختلف، هي مكتوب طوان ليه؟ معناها يقدر ايه بالمكان، مكان اسمه طوان فيصرف متمكن امكن. اما اذا قدرنا ان طوى بقعه، بقعه ايها الاخوه، مش الوادي كمكان، كبقعه يعني علم على مؤنث ممنوع ان يصرف، بصير طوى مش طوان، ممنوع لو وصلت لازم تقول طوى، هيختلف. هاي واحد. اثنين، بعدين طوى بعضهم قال ايه لا ليس اسم الوادي، وانما تعني مرتين، مره بعد مره، فمصدر تنصب على المصدريه، تنصب على ايه المصدريه. طيب ايه معناها؟ بصير معناها ايه؟ انك بالوادي المقدس طوى، يعني المقدس مرتين، يعني ايه مبالغ في تقديسه، او بكون معناها انه الله تبارك وتعالى ناداه مرتين، ناداه مرتين بهذا النداء. هذا كله إيه؟ يتعلق بكلمة طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لا إله إلا هو. قال فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما معنى أقم الصلاة لذكري؟ يندر أن الله يأمر أيها الإخوة عباده الصالحين بالصلاة وحدها كذا، يندر موجود نادر جدا، أكثر ما يأمر بماذا؟ بإقام الصلاة، إقام الصلاة، يقيمون الصلاة، أقم الصلاة، ولا مش صحيح؟ وأما سيد المصلين وسيد المتحنثين والمتعبدين الذي قال له فصلي لربك، فمثل هذا حين يقال له حتى صلي فهو لا يأتي منه إلا أحسن إقام الصلاة، أحسن إقام الصلاة، ولا مش صحيح؟ هذا يقال له صلي أقم الصلاة نفس الشيء، ولا مش صحيح؟ لكن إحنا لا، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، يقيمون الصلاة، وأقيم الصلاة لذكري، ذكره يذكره ذكرا، الذكر مصدر، الذكر هنا المصدر هذا منسوب إلى المفعول ولا إلى الفاعل؟ يجوز الوجهان. كيف؟ أقيم الصلاة لذكري لتذكرني بها، إذن المصدر هنا مضاف إلى المفعول، لتذكرني. طيب لا، أقيم الصلاة لأذكرك بها، لا بتصلي لي انا بذكرك في الملأ، اذا ما المصدر مضاف الى الفاعل مش الى المفعول. انا بقول المعنيان متلازمان بنص حديث رسول الله في الصحيح، قال انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. معناه الذي يقوم يصلي ويذكر الله، الله حتما كما وعد سيذكره، ولا ما صحيح؟ فالصلاة إذن بتكون فعلا تقام لذكر الله، المصدر هنا يضاف إلى الفاعل والمفعول، شفتوا؟ إلى المفعول لنذكره بها، وبالتالي ليذكرنا بذكرنا إياه، اذكروني أذكركم واشكروا لي فلا أدري لماذا بعض المفسرين بنحاز مضاف المفعول، مضاف المفعول ويجوز في نفس الوقت هو كمان هيك يعني يتراوح يتناوب على على الإضافتين كمان الفعل بإذن الله تعالى، لازم هيك عشان يصح المعنى ويكتمل. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، هذه من أشكي الآيات في كتاب الله. طبعا لما يقرأ الإنسان عادي فكر يقول لك واضحة، شو واضحة؟ مشكلة جدا جدا هذه الآيات، تكاد تكون غير مفهومة. الله بيقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها يعني أقارب أن أخفيها، معناها لم أخفيها. طب بس هي إيه؟ بس هي مخفاة حقيقة، وأنا صحيح، ومخفية وخافية، وأنا صحيح، وثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ولا يجليها لوقتها إيه؟ قبل قال إلا هو، ثقلت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة. كيف هذا؟ طب كيف أكاد؟ ولذلك المفسرون لهم أقاويل كثيرة، منها المستجاد ومنها المستردل، مالوش معنى. بعضهم قال إن الساعة آتية أكاد، أكاد بمعنى أريد، تأتي هذه الكلمة الكيدودة، الكيدودة المصدرها، الكيدودة، شوف المصدر كيدودة، احفظوها الفعلولة هذه، الكيدودة تأتي بمعنى الإرادة، الكيدودة تأتي بمعنى الإرادة، يعني أكاد أخفيها أريد، بس مش أريد أخفيها عاد. ولو قلنا أريد معنى أريد أخفيها، أريد أن أخفيها، هذا مش صحيح. ويمنعني من الشكوى إلى الناس أنني عليل ومن أشكو إليه عليل، ويمنعني من الشكوى إلى الله أنه عليم بحالي قبل أقول. أصلها قالوا قبل أقول، لكن للضرورة الشعرية يعني قبل أن أقول. المهم أكاد أن أخفيها يعني أريد. كيف معنى أريد؟ قالوا هكذا: إن الساعة آتية أريد، مرادي أن تأتي الساعة، أكاد أنفذها، أكاد أوقعها، ثم أضرب شبه إضراب، فقال أخفيها، لا لا لا لا سأخفيها، يعني فيه تكلف. هاي أول قول. بعدين قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قالوا أخفيها بمعنى إيه هنا؟ بمعنى أظهرها، أكاد إيه؟ أظهرها، لأنه نسب، عفوا، نصب عليها علامات كثيرة. قال فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. في محمد القتال صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، معناها قال في علامات، العلامات الصغرى والوسطى والكبرى، ومعناها إيه؟ يكاد يظهرها، ولا مش صحيح؟ أصبحت إيه معناها؟ كأنها إيه واضحة. من وين جبتوها؟ قال لكون أخفيها بمعنى أظهرها، أكاد أظهرها، لكن هو لم يظهرها بالكامل، قرب أن يظهرها بنصبه العلائم والأشراط عليها، صغراها وأوسطها وكبراها، فهمتوا؟ قال عبد الحق بن عطية القاضي رحمه الله عليه في المحرر الوجيز، قال هذا قول مختل، وهو كما قال هذا مختل. لماذا؟ من وين؟ من وين أخفيها بمعنى أظهرها؟ قال لك لأنه إيه؟ في اللغة العربية معروف خفى الشيء، خفيت الشيء بمعنى إيه؟ أظهرته، صح؟ أخفيته بمعنى إيش؟ أسررته. ففي عنا خفى وفي أخفى، شفتوا؟ عكس همزة السلب هذه، هذه تصير همزة إيه؟ الإيجاد، يعني عكس السلب، خصط أو أقصط، هذه مش همزة السلب، لا، همزة إيجاد هذه، إنجاز التعبير. ففي عنا خفى وأخفى، خفى بمعنى أظهر، أخفى بمعنى ستر، أخفى بمعنى إيه؟ ستر. أخفى بمعنى ستر هذا متفق عليه، هذا الأصل، لكن خفى بمعنى إيه؟ أظهر، موجود في العربية، صح؟ خفى الشيء، خفى الرجل الشيء، أظهره، لكن يستحيل أن يكون أخفيها من خفى. لماذا؟ لو كان من خفى الذي بمعنى أظهر لوجب أن يكون أوله مفتوحا حرف المضارعة أخفيها، صح ولا لا؟ لأنه ثلاثي، فعل الثلاثي، تعرفون هذه القاعدة، قاعدة بسيطة جدا جدا، فعل الثلاثي أول مضارعي حرف المضارع منه يعني لابد أن يكون ماذا؟ مفتوحا. الرباعي هو الذي مضارعه إيش؟ مضموم. الرباعي هو الذي إيه؟ فعنا إيه؟ أخفى، يخفي، أخفي، صح ولا لا؟ أخفي لأنه رباعي، أخفى، لكن خفى أخفي، خفيت الشيء أخفيه مش أخفيه. فالحين السؤال، شوف المفسرون، فرحم الله على رحمة الله على ابن عطية لما قال هذا قول مختل، إيه مفسرون تلاقيهم علماء كبار وعندهم أقوال مختلة، يعني تناقض أبسط بدائه علم الصرف، مش عارفينها ليه. ومفسر بروح مخبص، إيه خبص، مش هنتابعه في التخبيص، هتتابعه أنت. بتقول لي من خفى، إذا من خفى لازم تقول قراءة ماذا؟ أخفيها. الله ما قالش أخفيها، إيش قال؟ أخفيها. إذا هذا ليس من خفى، هذا من ماذا؟ من أخفى، وأخفى بمعنى إيه؟ سترة. فمش ممكن تفسرها إيه؟ أظهرها. غلط، هذا كذب وغلط على العربية، غلط إيه؟ لكن الزمخشري في الكشاف قال في بعض اللغات، اللغات عند العرب شيء، اللهجات، شفتوا؟ واللغات اللي احنا نسميها لغات يعني languages شبراخن ايش عندهم يسموها؟ اللسان. يقول لك اللسان العربي يعني اللغة العربية Arabic language اللسان العربي. لكن هذيك بسموها ايه؟ اللهجات نسميها ايش بسموهم؟ لغات. لغة تميم، لغة طي، لغة عبس، لغة مش عارف حمية، بسموها اللغات. واللغة لغة معنا language براخن بسموها ايش؟ اللسان. في عندنا اللسان وعندنا ايش؟ اللغات. فهم عشان نفهم بس التعبير تبعتهم مصطلحات عشان نفهم عليهم. المهم فالزمخشي بن الكشاف قال هناك اي لغات عربيه موجود لهجات يعني اخفى بمعنى خفى يعني اخفى تاتي بمعنى ايش برضو اظهر فتصبح من الاضداد تصبح ايه اخفى ايه من الاضداد مره تاتي بمعنى ايه ستره وممكن تاتي بمعنى ايش اظهر فعلى قول الزمخشري هذا القول ان صح وثبت واكيد وثبت وعلمت بوق كبير فما بيكونش القول ايه مختلا كثيرا لكن تخرجه فيه اختلال على كل حال القول الثالث مش هنطول أقوال كثيرة لا هي صعبة ودائما نقرأ نفكرها سهل مش مفهومة صعب كثير طيب القول الثالث وهو إيه راجح إن شاء الله وجيد قال لك إن الساعة أكاد أخفيها قاله تبارك وتعالى على سنة العرب على طريقة العرب هذا القول قاله إيه أبو العباس قاله أبو العباس المبرد صاحب الكامل رحمة الله تعالى عليه أبو العباس ابن المبرد الإعلام الكبير إيش قال قال على طريقة العرب إذا بالغوا في الكتمان يقولون هذا الأمر أخفيه أو أخفيته عن نفسي أو أخفيه حتى عن نفسي هل يمكن أن يخفى إيه الأمر عن نفس؟ يستحيل بس كأنك تبالغ فيصبح معنى الآية أكاد أخفيها حتى عن ذات العلية فكيف عنكم؟ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة قال يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمه عند إيه؟ عند الله لا حتى تفتعرش يا محمد لا أنت ولا جبريل ولا حدا بيعرف شفتوا؟ هذا القول قاله من؟ ابن عباس ابن عباس قال الله يقول أكاد أخفيها حتى عن نفسي فكيف عنكم قاله مجاهد رجحه ابن جرير الطبري وجنح إليه ابن كثير أيضا متابعة لهم هذا تعطيه اللغة هذا علم اللغة اللغة تعطي هذه الإمكانية شفتوا؟ مع أنه طبعا ما فيش شيء إيش لا يخفى على الله ولا يكاد يخفى إيه على الله كله عند الله إيه؟ ظاهر حاضر لا إله إلا هو على كل حال طيب ممكن أنا في الحقيقة أعوذ بالله من كلمة أنا مرتاح لقول رابع آخر غير كل هذه الأقوال مرتاح لي إيش هو إن الساعة آتية أكاد أخفيها بمعنى إيش فعلا يعني أقارب أن أخفي شأنها بالمرة يعني أخفي شأن ماذا وقوعها بمعنى ألا أخبر أن إيه أن ساعة إيه ستقوم على على الدنيا والعالمين فيظن الناس معناها إيش أن هذا الكون ممتد إلى ما لا نهاية خلاص قال كنت أريد هذا ولولا ما سبق من لطفي ورحمتي بعبادي لفعلت لكنني أخبرت بوقوعها قال الساعة كنا نعرف القيامة حتيجي صح القيامة ستأتي ستقع لكن لا أحد إيه يعلم متى شفتوا معنى هو إيش؟ أخبر عن وقوعها وأخفى إيه؟ وقتها هذا المعنى الذي أرتاح ليه وهو في الحقيقة ليس لي أرتاح ليه وارتحت له كذا هو لبعض المفسرين منهم ابن جزي رحمة الله عليه المالكي في التسهيل لعلوم التنزيل وأنا قبل سنوات نصحتكم باقتناء هذا الكتاب كتاب جزءان في مجلد واحد من أجود التفاسير على الإطلاق وأغناها مجلد واحد بجزئين أنا أنصح به أي إنسان بده يقرأ تفسير أقول له خذ الكتاب وفيه تحقيقات نحوية وصرفية أحياناً وبلاغية ولغوية وكلامية عقدية من أجود ما يكون فرحمة الله على هذا الإمام المالكي الجليل سبحان الله كتاب عظيم جداً جداً ومش معروف كثير عند الناس عند العوام العلماء يعرفونه فأنا أنصحكم بهذا رأيه رحمة الله عليه وهو في غاية الجودة اسمه التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي رحمة الله عليه طيب أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى قوله تعالى لتجزى متعلق بماذا؟ بقوله آتية الساعة واقعة وآتية لتجزى عشان هيك عشان يقع الجزاء لتجزى كل نفس بما تسعى واحد يقول لي الجزاء هذا في الخير ولا في الشر؟ في كله ولا مش صحيح ليجزي الذين أحسن ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى هذه ولا مش صحيح قال ذلك جزيناهم بكفرهم وهل نجازي إلا الكفور معناها كذا لذلك العوام أيها الإخوة لم يبعدوا النجع بالعكس وإنما هم على القرآن حين يقولون إيه كذا كذا جزاه الله شفتوا أنا واحد كافر كذا، هذا المجرم جزاه الله، جزاته على الله، يقول بالعامي عندنا جزاته على الله، يعني جزاه على الله يجوز طبعا، لأن الجزاء إيش؟ في الأمرين، في الخير وفي الشر، وعلى الخير وعلى الشر. لتجزى، وهو هنا عم فقال كل نفس، كل نفس طيبة وكل نفس خبيثة بما تسعى، يعني بما تعمل وتكسب. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها يا موسى واتبع هواه فتردى. اتبع هو هذا الصادع عن الساعة. ما معنى لا يصدنك عنها؟ يعني لا يلهينك عن الاستعداد لها والعمل والتأهب لها ولما بعدها. اعمل ايه؟ لما انت مقبل عليه. حدثني اخ تونسي في الرحلة الأخيرة هذه، قال لي كان عندي جدتي ورس موتر ستة حمولة، جدته قال هذه أكثر شخصية أثرت في حياتي دينيا، قال دائما كانت تصلي كثيرا جدا في الليل في النهار، قال وأما الفرائض فتحافظ عليها في أوقاتها، وسبحتها في يدها لا تكاد تفصل عن ذكر الله رحمة الله عليها، امرأة عادية أمية لقيها أحسن من العلماء في دينها وإيمانها. قال وكانت دائما توقظني إلى الصلاة وتقول لي قم يا بني وأعانك الله ونجاك الله على ما ستلقى، بمعنى الكلام الفصيح يعني على اللي جاي، على اللي جاي مع قابل أيام، لأنه اللي جاي يا بابا مش بس مستقبل الدنيا والآخرة يا بابا، والموت والبعث والحساب والعقوبة بين يدي الجبار لا إله إلا هو. فابن آدم الذي يمهد لنفسه لابد أن يطيل الفكرة دائما فيما هو مقبل عليه ورائح إليه، فكر وين رايح أنت، اعمل لغد. نعم، قال واتبع هواه فتردى، رضي مثل رضي أيضا، رضي فلان ردا هلك والعياذ بالله، هلك. ومنه إيه؟ ومنه تردى في البئر، إذا سقط فيها فهلك، يقولك تردى في البئر، تردى إيه؟ في البئر. قال واتبع هواه فتردى، إيه فتردى؟ إيش إعراب فتردى؟ هذا لابد أن يكون الفعل منصوبا طبعا، قواعد النحو منصوب، هذا فعل منصوب. لماذا؟ لأنه أتى في جواب ماذا إيه؟ فلا يصدنك، فهم صحيح، لا تعملن كذا كذا فتندم، لازم يكون منصوبا، انتبه. لا تتكاسلن كذا كذا فتتحسر، فهذا الفعل منصوب لوقوعه في جواب فلا يصدنك. بعدين قال له وما تلك بيمينك يا موسى وهو أعلم لا إله إلا هو، عارفين طبعا يده فيها العصا تبعته هذه، قال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، وكان يكفي أن يقول هي عصاي ولا ما صحيح، لكنه أطنب، يسموه الإطناب، أطنب في الجواب، يقال تلذذا بالخطاب، حب أن يكلم الله والله يكلمه. أنا مش مرتاح القول هذا، كويس مزجوع حلو هيك وفيه عرفانيات، أطنب في الجواب تلذذا بالخطاب، مش مرتاح له. أنا المرتاح له أطنب تأنيسا لنفسه، المقام كان مخوفا جدا، مقام جلال وهيبة، ولا مش صحيح. فهو ما صدق أنه إيه جاء سؤال عشان هو يتكلم، بدأ يتكلم في أشياء عشان يخفف عن نفسه. ولو أنت تلذذ، من الذي يتكلم الآن؟ موسى ولا رب العالمين؟ موسى هو اللي بيكلم كثير معناها، شو تقول تلذذ؟ تلذذ بخطاب نفسي يعني؟ مش دقيق. لا، قول الذين قالوا مش برضو، هذا ليس المفسرين، الذين قالوا إنما أطنب ليؤنس نفسه وكذا وكذا وكذا وكذا، بده عشان إيش يأخذ يعني إيه نفسه، خايف كثير هو طبعا مفزوع في حضرة رب العالمين لا إله إلا الله. قال هي عصاي أتوكأ عليها، أعتمد عليها حين أمشي، أعتمد إيه عليها، وأهش بها على غنمي. طبعا معظم الناس يظن أهش يعني هش هش، لا، أهش بها من هش الشجرة بعصا، هش الشجرة بعصا، يهشها ويهشها بالكسر وبالضمها، انتبهوا، هش الشجرة بعصا أو بالعصا يعني يهشها الشجرة أو يهشها، بمعنى ماذا؟ خبطها، اسمه الاختباط هذا. يمكن عمل خطبة الإعدام، إعدام في حديث مسلم، لما قلنا إيه عن الصحابيين الذين إيه ذهبا يختبطان، شو يختبطان؟ بأخذوا معهم إيه عصي هكذا، ويضربون الشجر، يضربون إيه بالعصي على الشجر، هكذا يقال، يضرب بعصاها على الشجرة، يضربون فيقع إيش؟ تقع الأوراق، يأخذونها يبيعونها، هذا اسمه إيه؟ الاختباط. فقال له يعني إيه؟ أختبط بها، أهش بها، أضرب بها على إيه؟ ورق الشجر، فيقع الورق فأخذه إيش؟ علفا إيه؟ لشويهاتي. هاي معنى أهشه، مش هش هش فكرها بالعامية عادي، لا، أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أجمل. قال له كمان عندي حاجات أخرى بستخدمها في هذه، جمع مأربة أو مأربة أو مأربة، وهي الحاجة من قولهم لا أرب لي في كذا، لا حاجة لي في كذا، لا حاجة لي في كذا. إذن معربة مثلثة ماذا؟ الراء. معربة مثلثة الراء. هيك بتقرأ عشان تتعلم كيف تتعامل مع القاموس العربي أو كتب التفسير. يقول لك إيه؟ مآرب جمع معربة مثلثة الراء. حتقولش مثلثة الراء إيه؟ معناها بنقول نقدر نقول معربة معربة مأربة. واضح؟ هذا هو المفرد. مثلثة الراء جمعها مآرب وهي الحاجات. لا أرب لي في كذا، لا حاجة لي في كذا. قال ألقها يا موسى، اطرحها انبذها عنك، ارميها، قال له اطرحها وانبذها. فألقاها، فإذا شوف فإذا بسرعة أول ما ألقاها انقلبت، فإذا هي إيه؟ حية عظيمة والعياذ بالله. مش عادي طبعا، مستحيل موسى يخاف من حية عادية، صح؟ حية عادية صغيرة ما يخاف منها. قال ابن عباس حية عظيمة تبتلع وتقتلع الحجر والصخر والشجر وتسعى. قال لك كأنها جان. الجان نوع من الحياة، هي عظيمة لكن مع عظمها ليست بطيئة إيش الحركة، عظيمة ولكن حركتها كالجان. مش الجان الجان الجني، لا، الجان نوع من الحياة صغير، الحياة تكون صغيرة وهي سريعة الحركة ولطيفتها بتخوف، ممكن تغافلك في أي لحظة. هذه على عظمها حركتها كالجان، فشيء مخيف. موسى طبعا خاف، نسي حاله، ولا الفرار. أعطى ساقيه الريح ولم يعقب. ما معنى لم يعقب؟ ما تطلعش وراه. ربنا عاتب عليه، يا موسى قال له وين رايح؟ أقبل أقبل. قالوا لا تخف إنك من الآمنين. في الآية الثانية. المهم قال خذها هنا، هي شوف، ولا تخف. لم يذكر هروبه، ذكره في صور إيش أخر، في صور إيه أخر. طبعا هرب والله إيه رجعه، فرجع وقال له عاد إيش، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. سيرتها منصوبة إما على الظرفية وإما على أنها مفعول مع نزع أو حذف حرف إيه؟ الجر. يعني سنعيدها المفروض إلى سيرتها الأولى، فإذا حذفنا حرف الجر بصير إيش، سيرتها، وينصب على المفعولية. مثل ادخلوا أبواب جهنم، أم صحيح في الأصل ادخلوا من أبواب جهنم، من جيم المن بصير ادخلوا إيه أبواب، يقول لك منصوب على نزع الخافض، الخافض حرف الجر. قال تمرون الديار ولا تلقون تحية كلامكم إذا علي حرام. تمرون الديار يعني تمرون إيه بالديار، صح ولا؟ نزعنا الخافض وصارت الديار وهل مجرة. المهم فقال له إيه، سنعيدها سيرتها. إيش السيرة؟ السيرة هي الهيئة والحالة أيها الإخوة، حالة الشيء بشكل عام وهيئته بسموها إيه السيرة، هكذا يتوسع فيها. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها. إيش كانت هيئتها الأولى؟ عصا، حترجع عصا قال له. وطبعا إيه في بعض الأحاديث عند أحمد وغيري، من وين كان لازم يخذها؟ من فمها مش من ذيلها، مستحيل يخذها من ذيلها. قال له خذ ضع يدك في إيه في فمها. وين يا بابا هي كل سن وكذا حاجة كبيرة. أكيد موسى طبعا إيش أعطاها إيه وجهه، عمل هيك اللي هي المحجن، تعرف عصا كان لها محجن، تعرف المحجن هذا هكذا الزائد هذه، وإذا المحجن بيده لا إله إلا الله، شيء مخيف. قال له هذا، قال له معجزة آية، وحنعطيك آية أخرى كمان، لأنه في أمر إحنا إيه نريدك إيه لا هو نريده لك، اختصصناك به، حتشوف شو هو تروح تواجه فرعون. فأنت معاك شغلات كبيرة ما تخافش، يعني عشان كل هذا حكمة إلهية. قال سنعو كذا، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. الآية بمعنى إيش هنا؟ المعجزة، صح ولا؟ كلمة آية القرآن الكريم معناها الدليل، معناها المعجزة الحسية، معناها الآية التشريعية التي لها إيه مطلع وإيه ومقطع. حفظوها الآية التي إيه؟ الآية التشريعية التي لها مطلع ولها إيه مقطع. يعني فألقاها مطلع، تسعى مقطع، هذا مطلع هذا مقطع، طيب بداية ونهاية، يعني هذه برضو آية. فهنا الآية بمعنى إيش؟ المعجزة. قال له هذه معجزة، آية حسية خارقة عجيبة. كويس. قال له إيه؟ نعم، واضمم يدك إلى جناحك. قال له أدخل يدك هذه إلى الرسغ، يدك اليمنى تحت عضدك الأيسر، من فم إيه؟ المدرعة. شفتوا كيف بالضبط؟ دخل ايدك هيك، حطها تحت العضد، هذا اسمه العضد، العضد من هنا الى هنا، من المرفق الى ايه؟ الى الكتف، الى مجمع الكتف، اسمه العضد. ادخل يدك اليمنى تحت عضدك الايسر من فم المدرعه، من هيك اعمل هيك. طب ليش العضد هذا الله سماه جناحا؟ من جناح الطير، من جناح الطير، سبحان الله. وجناح الطير لماذا سمي جناحا؟ قصة بتخلصش. لأن الطائر يجنح به، مش يجنح، يقول لك مجنح، أي صح، هذه يجنح به حين يطير. إيش الجناح؟ يميل. كيف يميل هو؟ بالجناح. يعني الجناح مأخوذ من إيش؟ من الفعل. يجنح، جنح. تقول لي أيوة، معناه لما أقول حي وجنح الشيخ فلان إلى هذا الرأي يعني مال إلي، أنا جنحت إلى هذا الرأي، استروحت إلى هذا الرأي، استحسنته واستجوته إلى آخره، جنحت، وجنح ابن كثير إلى كذا كذا، مال إلي، مال لهذا الرأي. فهمتوا كيف؟ لأنه يجنح به، فسمي جناحا لأنه يمال به، لأنه يمال به. في هذا عملت عليه يمكن في درس تفسير قديم، تعليقة علمية هيك من علم البيولوجي كذا، سبحان الله. تشريحيا، جناحا الطائر ماذا يناظرهما أو يماثلهما في الأناتومي، أناتوميكال يعني، ماذا يماثلهما في الإنسان؟ اليدان. وهذا مذكور في كتب التشريح. فسبحان من أنزل هذا النظام وهذا الخطاب وسمى اليدين إيه؟ جناحين. سمى اليدين جناحين. واللغة تعرف هذا على كل حال، واللغة إيه؟ تعرف هذا. ففيها إيه؟ آية من آيات الله. قال طيب، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء. قال ابن عباس لما أخرجها أو نزعها خرجت تتلألأ كضوء الشمس، مش بيضاء زي الورق هيك، ضوء عجيب، نور، لا إله إلا الله، كأنها إيه؟ كلوب 1500 وات. قال له من غير سوء، احتراس. هذا اسمه إيه؟ احتراس. ما هو الاحتراس؟ ذكر ما يرفع توهم ما لا يراد. لما بتتكلم أنت ممكن يقع في الوهم شيء أنت لا تريده، ولا مش صحيح؟ فنذكر في الكلام، تذكر أنت في الكلام شيئا يدفع ويرفع إيش هذا الوهم. مثل إيه مثلا؟ قال تعالى يكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. أنا أقول فيها احتراسان، العلماء نبهوا على احتراس واحد، وأنا رأيت احتراسين بلا شك إن شاء الله. ليش؟ لأنه إيه قوله، لأن قوله يكلم الناس في المهدي هذه واقعة وشافوه. الآن أنا أسألكم، لما طفل صغير يكلم الناس في المهدي ماذا يغلب على أي ظن الناس؟ أنه لا يعيش طويلا. وكان حالة مش طبيعية، هذه شيء من علامات الساعة، صح ولا لا؟ الدنيا آخر زمن، وفكره حيموت بعد ساعة ساعتين، هذه تكلم خلاص وأدرى سادته وموت هذا. الله قال لا، وكهلا، وحيعيش كمان، حيتكلم هو صغير وحيظل عايش معكم. الاحتراس الثاني حتقول ايوه معناها مسكون، اذا حيظل يتكلم وعيش ما يموتش، معناها هذا في جن داخل فيه من جوا، هذا ملبوس مشيطن. الله قال ومن الصالحين، لا مش جن مش شيطان، صلاح رباني هذا. ففيها ايش؟ احتراسان، احترس بقوله وكهلا، واحترس بقوله ايش؟ ومن الصالحين. فما ابين هذا الخطاب وما اعجزه على اختصاره ووجزته. فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. وين الاحتراس هنا؟ فسقى ديارك غير مفسدها، أحسنت، غير مفسدها، احتراس. راح يقول لك إيه؟ الله يسقيك الغيث ويرسل عليك وإيه، وراح يقول لك إيه بعدين ممكن نغرق. النبي كان يقول حوالينا ولا علينا على الإكام والضراب، ورؤوس إيه؟ الجبال وفي الأودية، مش علينا احنا بعدين. احتراس هذا، فهذا احتراس. قال له ايه؟ بيضاء من غير سوء، احتراس، لأنه ممكن يظن ايش؟ أن هذا البياض بسبب ماذا؟ مرض أو برص أو شيء هيك. الله قال لا، أبدا. رأيي الشخصي وأنا لازم أقوله، بحب مرة أكون أمينا معكم، هذا قول ابن عباس، قال كالشمس تتلألأ، إن جازت يعني إن صحت ايه النسبة إليه، بس ما تقول كتب التفسير كلها. أنا بقول لا، واضح من الآية أنه تخرج بيضاء، بيضاء فعلا مثل إيه؟ ورقة المصحف، بصير بيضاء، مش حمراء، مش بنية، مش آدمة. وموسى كيف إيش كان لونه؟ كان آدم، مش أسود، كان أسمر بسموه، مش أسود نسيها، اسمه أسمر. شو أسمر؟ يعني آدم، يعني أقدم، يعني لونه قمحي زي تراب الأرض، زي الحنطة، قمح قمح لونه، زي أهل مصر، هو هيك لأنه مصري كان. المهم، وإن كان من بني إسرائيل بس هو مصري، مولد المنبت. فتطلع ايده تطلع بيضاء، بيضاء مثل ورقة المصحف، من غير نور يتلألأ كالشمس وكذا. تعرف ليش؟ لأنه لو نور يتلألأ كالشمس ما فيش داعي للاحتراس، ولا مش صحيح؟ قطعا هذا ليس مرضا، واضح أنها آية عجيبة، آية إلهية، صح ولا لا؟ إيد تدخل إيد لحم ودم بتطلع كل يوم 1500 واط، واضح معناه انه هذه ايه معجزه، ولا مش صحيح؟ لا، بس مش زي هيك. هو هي بتدخل ادماء، تدخل ماذا؟ ادماء، تخرج بيضاء، تصير بيضاء غير ايه زيك مثلا. ممكن يظن ايه انها برصاء، صح؟ ولك برص، وصيت بالبرص، صح ولا لا؟ بالمهق، البرص والمهق، وهذا على فكره من ابشع الامراض. لذلك كان الله عنه بماذا؟ بالسوء. قال من غير سوء، قالوا من غير برص، هذا مش صحيح. فانا بشوف انه هذا القول فيه مبالغه، ضوق الشمس وكذا مبالغه. لا، من غير ضوء، من غير حاجه، تطلع بيضاء اللون فقط، هي برجع بحطها ترجع ماذا؟ ادماء، لا اله الا الله. هاي عجيبه، ومن غير برص، من غير حاجه هيك. روح فتشوه طبعا، اذا حاط دقيق هنا وحنطه اكيد حيفتشوه طبعا فرعون، مش حيلاقوا حاجه قدامهم هيك. تطلع باذن الله آية، شيء غريب، لا إله إلا الله، فعلا آية. طيب، قال تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، معجزة أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. إعراب الكبرى ممكن تكون إيش؟ مفعولا به، صح؟ يعني لنريك الكبرى من آياتنا، صح ولا لا؟ إيه؟ ممكن تكون إيش؟ نعتا للآيات، من آياتنا الكبرى، يعني الآيات الكبريات، وهذه منها بعضها، ممكن تكون مفعولا به، ممكن تكون إناعة لإيه؟ للآيات. اذهب إلى فرعون إنه طغى. كما قلنا الطغيان هو إيش؟ مجاوزة الحد في كل شيء، ولا لا تكاد تطلق إلا إيه على إيه ما لا يحمد، والعياذ بالله، ولا مش صحيح. والطاغوت منها، فعلوت الطاغوت منها. والطاغوت إيش هو؟ كل ما أضلك عن الله هو طاغوت. فالشيطان طاغوت، والسحر طاغوت، والتنجيم طاغوت، اي شيء يضلك عن سبيل الله هو طاغوت. انتبه، لذلك الطاغوت مش فقط الشيطان، الشيطان طاغوت، اكبر طاغوت. طيب، قال رب اشرح لي صدري. قال له روح لفرعون، عاد له الطاغي هذا الذي علا وتجبر وعذب العباد، واستعبدهم وادعى الربوبيه في خلقه، هاي طغيانه. قال رب اشرح لي صدري. شرح الصدر ايه معناها؟ توسعة الصدر، من تشريح اللحم، يقال يشرح اللحم، جعله شرائح. واللحم حين يشرح يتوسع ولا ايه؟ يضمر، يتوسع، يصير اوسع. فاذا شرح الصدر هو توسعته كما يشرح اللحم، يتوسع باذن الله تعالى. قال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره، اللهم اشرح صدرنا بالاسلام وبنور الايمان، يصبح الصدر مرتاحا جدا جدا بفضل الله، وما فيش حرج، فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به، ما عندكش حرج بفضل الله، تشعر براحة دائما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أي أمر هنا عاد؟ أمر القيام بأعباء الرسالة ومقارعة ومواجهة مين؟ الطاغية اللعين فرعون هذا. قالوا هذا أمر يعني كبير جدا جدا، يسر لي إياه. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سنقف عندها. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا يعني هذه الآية تناولتها أعتقد قبل سنتين أو كذا في خطب موسى عليه السلام، صح؟ وجنحت إلى رأي العلامة المصري الكبير عبد الوهاب النجار الذي رأى أن موسى لم يكن به إيش؟ لا رطانة ولا لثغة ولا حبسة ولا عيب خلقيا في نطقه ولسانه. وطبعا هو رد إيه؟ حديث الفتون، حديث ابن جبير عن ابن عباس اللي ملخصه، وهذه القصة مذكورة في الإسرائيلية كمان، مذكورة، وذلك كما الفتون قال له ابن جبير إلى آخره، وفتناك فتونة. ففي حديث الفتون أن موسى حين كان صغيرا أخذ بلحيته، كان صغيرا يعني يرضع رضيعا، أخذ بلحية فرعون فجذبها فغضب، وقال فرعون لآسيا، قال له ما أظن ذهاب ملكي إلا على يد هذا الولد، وكان بشك فيه كيف الجناية ومين هو ليكون هذا إسرائيل، ليكون هذا اللي قوي عنه بده يخرب بيتك وملكك على يده. قال له هيو كيف تجرأ يأخذ لحيتي هذه إيشا؟ قالت له لا خافت، بده حيخلص عليها، بذبحه في لحظة، مجنون فرعون، زي كل الطواغيت بخاف على ملكه، عندهم ضعف شديد هذول الطواغيت على فكرة، أضعف مما تتخيلوا، بخافهم الخيال هذول، بخافهم الكلام، بخافهم الجريدة، بخافهم أي حاجة، ضعاف بشكل غير طبيعي، هيك بيحبوش انتخابات، بيعرف حالهم بضيعوا، بخافهم صديق الاختراع تماما، فارغين كثير مساكين، غلابة، الله يعينهم على حالهم، يعين عليهم. المهم فإيه، فقال له إيش هذا حي اديني فداك، ولد صغير، حيخلص عليه. فآسيا عليه السلام بنت مزاحم، المرأة الصالحة التقية هذه، ايش قالت له؟ قالت له لا، هذا طفل لا يعقل ما ياتي وما يذر، وانا حثبت لك، هذا لو اعطيته جوهره او لؤلؤه واعطيته جمره لاخذ الجمره، ما بيعرف، ما بيميز، قال هنجرب، ملعون، طاغيه. فأتوه أو أتيا بلؤلؤتين وبجمرتين، هاي لؤلؤتان جميلتين كذا. راح موسى أخذ الجمرة ووضعها في فمه، طبعا إيه فلذعته فتركها، فأحدث له حبسة في لسانه، صار متكلم يلثغ لا زي هيك يعني. فطبعا الشيخ عبد الوهاب النجار وعلماء آخرون أيضا حتى ابن حزم من قديم قال لك هذا لا يليق بالأنبياء، وعن الصحيح النبي لا يليق به إنه إيه الله يبعثه نبيا يكون إيه ألثغ وعنده رطانة مش عارف يتكلم، هيقولوا أنت يا أرطن أنت يا ألثغ أنت يا أبو لسان محبوس، ولا مش صحيح صعبة. لذلك لازم لابد أن يكون نبي مبرأ من هذا. الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه يعني اجتهد وقال أنا بشوفه أنه موسى في غيبته 10 سنوات في أرض مدين ضعفت إيه لهجته القبطية، خاصة أنه الحين صار يتكلم إيه 3 ألسنة، بيتكلم لسان مديان وبتكلم لسان بني إسرائيل لسان أهله أمه وأخوه هارون طبعا لسانهم العبري، وبتكلم لسان القبط والجحظ يعني إيش يعني ما إيه ما يعني تعلم أحد إيه لسانا آخر إلا جرى إيه أحد اللسانين إيه على الأخير على أخيه. ما فيش إنسان بتعلم لغتين ويبقى إيه في اللغتين كمجود إيه إحداهما، يستحيل. يعني واحد مثلا بيعرف عربي مليح وإنجليزي مليح مستحيل بتجيبه بالرسول أو إيه عالم عربي بس في العربية يفوقه يبذه، وتجيب واحد في الإنجليزية واحدها يبذه. طب لأنه إيه لأنه ما جعل الله رجل من قلبين شوفي. واللغات كما قال إيه العلماء علماء اللغة عنا قالوا لا يحيط باللغة إلا رب العالمين أو نبي مرسل الله أعطاه إحاطة، أما أنه عالم يحيط باللغة لا يستطيع أي عالم يحيط باللغة مستحيل. اللغة العربية مثلا مين يحيط بها؟ ولا واحد بيقدر، ولا واحد لو تعيش 1000 سنة لا تحيط بها، كبيرة جدا جدا جدا، بحر بحر واسع كبير لا يحيط بها إلا الله أو نبي الله أحاطه بها مكنهم من الإحاطة بها. على كل حال فالشيخ عبد الوهاب إيش قال رحمة الله عليه قال عشان هيك هي صار في ضعف في لسانه إيش القبطي اللي يخاطب به فرعون ولذلك قال احلل عقدة من لساني، ما قالش احلل عقد لساني او لسان المعقد او المنعقد، لا في عقدة. العقدة هذه ايش منشأها؟ لاغتراب 10 سنوات. وهذا فعلا طبعا انتوا شوفوا هذول الادباء العرب والاساتذة بكل مصريين وشاميين وكذا بروح على ايه بصير بروفيسور في جورج تاون مش عارف ايه 20 سنة غير في امريكا بتكلم عربي ما شاء الله عليه زي الاجانب. هذه القضية هو قلنا هذه القضية هذه قضية كبيرة، هذا قضية عظيمة جدا، هذا قضية عظيمة وبروفيسور كبير وله في أمريكا بس 25 سنة خربة لأنه كله إنجليزي دي دي دي دي دي دي كتابته في البيبرز في كله إنجليزي، يتكلم عربي ضعيف جدا بصير، وهذه لغته اللي إيه ورد عليها الوحيدة صح ولا لا. فممكن هذا إيه حصل شيء منه إيش لموسى عليه السلام وعيره اللعين فرعون به، قال لهم أم أنا إيه خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، مش عارف يتكلم ومش عارف يعبر. هارون بقي في مصر صح يجامع ويخالط مين الأقباط، قال هو أفصح إيه مني لسانا. هذا الكلام في الجملة مقبول حقيقة ونحن نرتاح عليه، مع أنه عليه بعض الإيرادات الآن ضاق عنها الوقت، ولكن أفضل إيه من أن تنسب إيش الرطانة والحبسة كذا إلى نبي كريم من أولي العزم 5 من الرسل، والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.